بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الباب هو باب فضل الجماعة ووجوبها. وقد ووب الشيخ رحمه الله تعالى بباب فضل الجماعة ووجوبها ليبين أن المراد من هذه الأحاديث إنما هو وجوب صلاة الجماعة، لكي لا يظن ظان أنه قد استدل ببعض هذه الأحاديث على عدم وجوب الجماعة، إذ سيأتي معنا بعد قليل أن من أهل العلم رحمهم الله تعالى من استدل ببعض هذه الأحاديث على عدم الوجوب، وسنذكر وجه استدلاله وما ينقض به استدلاله من هذه الأحاديث. ذكر المصنف أولا حديثين، وهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذان الحديثان متقاربان، فإن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة فلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وقد أتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذين الحديثين ولم يكتفي بأحدهما لفوائد. الفائدة الأولى معرفة الفرق بين الحديثين، فإن بين الحديثين فرقا، ففي الحديث الأول أنه 27 درجة فرق بين صلاة الفذ وفي الجماعة، والحديث الثاني إنما هو 25، كما أن الحديث الأول فيه تمييز العدد بالدرجة فقال 27 درجة، وأما في الثاني فإن التمييز كان فيه بالضعف فقال 25 ضعفا. الفائدة الثانية من ذكر هذين الحديثين أن في الحديث الثاني بيان لمعنى الحديث الأول، فلا يمكن الاستدلال بالحديث الأول دون فهم الحديث الثاني في الزيادات التي فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة، وفي الحديث الثاني صلاة الرجل في الجماعة. المراد بصلاة الجماعة هو أن يصلي المرء غير فذ، لأن المرء إذا أراد أن يعرف معنى شيء فلا بد أن يعرف نقيضه وضده، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجماعة وذكر يقابلها الفذ، فدل على أن المراد بالجماعة ما لم يكن واحدا، اثنان فأكثر. وهذه الجملة صلاة الرجل جماعة أو صلاة الجماعة أو صلاة الرجل في الجماعة استدل بها الفقهاء على عدد من المسائل. المسألة الأولى استدل بها بعض الفقهاء على أن صلاة الجماعة تشرع في النافلة وفي الفريضة معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، ولم يخصص ذلك بصلاة الفريضة دون صلاة النافلة. والحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نظر، وإنما يجب أن نقيده بأن نقول صلاة الجماعة فيما يشرع فيه صلاة الجماعة، لأن أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره قد بيّنوا أن السنن غير الفرائض على نوعين: سنن الأفضل فعلها جماعة، تشرع جماعة، كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة التراويح، وسنن الأفضل فعلها دون جماعة ويجوز فعلها جماعة، يجوز فعلها جماعة، لكن المداومة على الجماعة فيها خلاف الأولى والأفضل. وهذه مثل السنن الرواتب والسنن المطلقة وقيام الليل، هنا فرقنا بين صلاة التراويح وقيام الليل بالجماعة، وهناك فروق أخرى غير هذا التفريق، وغير ذلك من السنن التي تشرع المرء وحده كصلاة الضحى والوضوء وغيره. إذن المراد بصلاة الجماعة هنا الظاهر أنها صلاة الجماعة فيما تشرع له الجماعة، بدليل أنه سيأتي معنا في الحديث الثاني بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة يخرج ليتحصل لهذا الفضل إلى المسجد، يخرج إلى المسجد، إذن فهذا الفضل لا يتحصل إلا في المسجد. وباتفاق فإن غير الصلوات التي ذكرنا قبل قليل تشرع لها الجماعة فإنها تصلى في البيوت الأفضل، فدل على أن المضاعفة لا تكون في غير ذلك. وبذلك يتضح لنا سؤال لطالما طرأ على بعضنا، وهو أن المرء إذا صلى في بيته نافلة مطلقة أو قيام ليل ونحو ذلك، فهل الأفضل أن يصليه منفردا أم أن يصليه جماعة؟ نقول هذه مما لا تشرع فيه الجماعة، فالأفضل فيها الانفراد إلا لمصلحة، كأن يكون المرء لا يحسن القراءة فيأتي بامرئ يصلي به، أو يكون المرء ممن يسهو كثيرا شارد الذهن فيأتي بامرئ ليصلي به ونحو ذلك، أو يصلي معه، وهكذا من الأمور المتعلقة والمصالح المبنية على الجماعة. استدل العلماء بهذه الجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة تقضى، بمعنى أن من فاتته صلاة الجماعة مع إمام المسجد فإنه يشرع له أن يقضي هذه الجماعة مرة أخرى. وقد ثبت أن رجلا من الصحابة تأخر عن صلاة الجماعة ففاتته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على فلان؟ وصح أن ابن مسعود رضي الله عنه فاتته صلاة الجمعة فصلى بعلقمة والأسود النخعيين جماعة ظهرا، فدل ذلك على أن من فاتته صلاة الجماعة شرع له تكرار الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. إذن فكل صلاة تشرع لها صلاة الجماعة تقضى. من فاتته صلاة العيدين إن كانوا جماعة يقضونها جماعة، كذلك من فاتته صلاة الجمعة إذا فاتته صلاة الجمعة يقضونها ظهرا ولا يقضونها جمعة، لأن الجمعة متعلقة بالجماعة الأولى، وسأتكلم الآن عن الجماعة الأولى. طيب، انظر للحديث الذي سأذكره، وهو ما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكرار الجماعة. فماذا نقول في هذا الحديث؟ من أهل العلم من حمله على التكرار وهو الإعادة الذي قلناها قبل قليل، وهذا مذهب مالك، نص عليه في الموطأ برواية ابن القاسم، نص عليه في المدونة برواية ابن القاسم. نقول إن المراد بتكرار الجماعة أن تصلى الجماعتان عمدا في مسجد واحد. انظر للعبارة، قلتها: أن تصلى الجماعتان عمدا في مسجد واحد. ولذلك صورة أو لذلك صورتان أو أكثر. الصورة الأولى أن تصلى جماعتان في مسجد واحد عمدا في نفس المسجد، سأتكلم عنها الآن. ولذلك صورتان أو أكثر، نذكر منها أهم صورتين. الصورة الأولى أن تصلى جماعتان في نفس الوقت، وهذا كان موجودا في بعض المساجد قبل، حتى من الله عز وجل بإلغاء هذه البدع، وكانت موجودة في المسجد الحرام، حتى إنهم كان بعضهم يفسد على بعض الصلاة فاصطلحوا على أن يصلي أحدهم قبل الآخر، فمن الله عز وجل على الملك عبد العزيز بإلغاء هذه البدعة بعدما كانت موجودة لأكثر من 200 سنة أو أكثر. وهذه لا شك باتفاق أهل العلم حكي اتفاق فيها أنه لا يجوزه بدعة. المعنى الثاني أن يتعمد المرء ترك الصلاة ليصلي مع الجماعة ثانية، وهذا منهي عنه لتفريق الجماعة بين المسلمين. فإن من الناس من يتعمد ترك الجماعة الأولى ليصلي جماعة ثانية، ليصلي مع الجماعة الثانية. وهذا قد يوجد في بعض البلدان، يكون هناك إمام أول وثان وثالث لاختلاف المذاهب بينهم، ولا شك أن هذا غير مشروع، وإنما جعلت الجماعة لائتلاف الكلمة واجتماع الأجساد، فإن في اجتماع الأجساد ائتلاف للقلوب ولا شك. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل، معناها أنها، يقول أهل العلم، إن العملين إذا فضل أحدهما على الآخر دل ذلك على أنهما يشتركان في معنى مشترك بينهما. عندما أقول زيد أطول من فلان، إذن هناك معنى بينهما في الطول، فلان أكبر من فلان هذا له عمر، لكن ما تقول فلان أكبر من شخص لم يولد بعده، فلا بد أن يكون هناك معنى مشترك بينهما. فالمعنى المشترك بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، والتي لأجلها فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 أو 27 درجة، فيها قولان لأهل العلم. فقيل إن المعنى المشترك بينهما هو صحة الصلاة، فكلاهما صلاة صحيحة. وقيل إن المعنى المشترك بينهما أداء الواجب. وينبني على هذا المعنى أننا إن قلنا إن المعنى المشترك بينهما أداء الواجب، فيكون هذا الحديث دليلا على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأنه يقول أفضل، فدل على أنها سقط الواجب بصلاة الفذ وانتهينا. ولكن نقول ليس ذلك صحيحا، لأننا نقول أحيانا فلان أفضل من فلان، مع أن فلان لم يدرس، أو أحسن منه في الدراسة مع أنه لم يدرس، ولكن هما مشتركان في معنى آخر وهو صحة الصلاة. وبناء على ذلك نقول إن هذا الدليل أو الحديث ليس دليلا على عدم وجوب الجماعة، بدليل الحديث الذي بعد سنذكره بعد قليل، وإنما هو دليل على زيادة الدرجة. ويتضح ذلك بأن نقول إن الواجب على المسلم إذا أدى الصلاة في المسجد 3 أمور، فيكون قد أداها جميعا. من صلى في المسجد فقد أدى الصلاة، فسقط عنه وجوب الصلاة، وأدى الصلاة جماعة فسقط عنه وجوب الجماعة، وأداها في المسجد فسقط عنه وجوب صلاة الجماعة في المسجد. الصلاة واجبة بإجماع المسلمين، والجماعة واجبة لحديث أبي هريرة القادم، والمسجد الصلاة فيه واجبة لحديث الذي رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، لا صلاة له. فدل على أن الصلاة في المسجد واجبة. وبناء على ذلك إذا فهمنا هذه المسألة أن الواجبات 3، وأن كل واحد منها منفصل عن الآخر، انحل لنا كثير من الإشكال. فمن صلى جماعة في البيت يكون أتى بكم؟ بواجبين، وفوت واجبا واحدا إن كان من أهله. ومن صلى منفردا في بيته أتى بواجب واحد. طيب، من فاتته صلاة الجماعة فهل الأفضل أن يصلي هذه الصلاة في المسجد أو في البيت؟ نقول في المسجد. وقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه كان لما فاتته الصلاة يذهب للمسجد ويصلي فذا، لم يكن أحد يتأخر فتكون هناك جماعة ثانية. إذن الواجبات 3، وسأدلل عليها بعد قليل، ربما إن أمكن الوقت ذكرنا بما تسقط هذه الواجبات 3. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، الفذ أي الواحد. وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. انظر، في الحديث الأول فضله النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفذ أي المنفرد، وفي الثاني فضله على الصلاة في البيت وفي السوق. قال أهل العلم: ففي الحديث الثاني نستفيد أن الصلاة جماعة في المسجد واجبة، لأنه قال في بيته وفي سوقه، وفي السوق قد يكون معه آخر ثاني أو ثالث. وعلى ذلك فإننا نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. واضحة هذه أو ليست بواضحة؟ واضحة. سأقول كلمة تتعلق بكلمة الجماعة مهمة جدا. الجماعة التي تصلى في المسجد جماعتان، هذه محلها أن نذكرها في البداية. الجماعة التي تصلى في المسجد جماعتان، الجماعة الأولى أو الجماعة الأولى منهما هي التي تصلى مع الإمام الراتب، والثانية هي التي تصلى من باب الإعادة. ذكرنا قبل قليل أن الجماعة الثانية ماذا؟ تشرع، خلافا لمذهب مالك، أليس كذلك؟ طيب انظر لهذه المسألة: الجماعة الأولى التي مع الإمام الراتب أفضل من الجماعة الثانية، لأن أهل العلم يحملون كلمة الجماعة عليها، يحملونها عليها، ويرون أن الجماعة الثانية من باب الإعادة أي القضاء، قضاء لصلاة الجماعة. ولا شك أن الأداء أفضل من القضاء، الأداء أفضل من القضاء، بل كما ذكرنا قبل قليل أن مالكا كان ينازع في صحة الصلاة الثانية. هذا واحد. وينبني على ذلك مسألة ربما طرأت على بعضنا، وهي أن المرء إذا دخل المسجد ووجد الإمام في آخر الصلاة لم يدرك ولا ركعة، ويعلم أن أناسا سيدخلون هناك جماعة ثانية، الإمام الأول الراتب، فأيهما الأفضل؟ أن يدخل مع الراتب في آخر الصلاة ولم يدرك ولا ركعة، أم أن يدخل مع الجماعة الثانية ويبتدئ الصلاة من أولها؟ نعم، الصحيح، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز الله يرحم عليه رحمة الله، أن الأفضل أن يدخل مع الجماعة الأولى ما دامت راتبة، لأن الجماعة الأولى وإن لم تدرك منها ولا ركعة أفضل من أن تدخل مع الجماعة الثانية، وهذا هو الصحيح، لأن الجماعة الأولى خصيصة أعظم وآكد من الجماعة الثانية. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول 27 وفي الثانية 25 ضعفا. هذان الحديثان ربما أوهما التعارض، ففي أحدهما 27 وفي الثاني 25. من أهل العلم يقول لا تعارض، بناء على أنه يرى أنه لا حجية للمفهوم. كيف المفهوم؟ لما قال 25 ضعف لا يدل على أنه لا يصل إلى 27، فمفهوم العدد الأقل لا ينفي العدد الأكبر. ومن أهل العلم من يقول إن الحديث نسخ. كيف نسخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 27 ثم خبر باثنتين فكان 27، وهذا فيه نظر أيضا، لأن الأخبار لا تنسخ أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى باجتهاد منه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله عز وجل. ولكن نقول إنما طبعا جمع بأكثر من 10 أوجه، لكن من أقربها أن 27 و25 تختلف باختلاف الحال، فمن صلى في الجماعة مع المسجد مدركا لها فقد نال أعظم الدرجة، ومن صلى جماعة في سوقه أو في بيته فقد فات ربما أقل من ذلك إلى 25، لأنه سلم في الحديث الأول فرق بين الفذ وبين الجماعة بكم؟ 27، المنفرد والجماعة 27، وفي الثاني فرق بين السوق والجماعة 25، فدل على أن من صلى جماعة في غير المسجد أقل أجرا ممن صلاها جماعة في المسجد بكم؟ 25، وان صلاها منفردا في غير المسجد 27، وهذا ربما هو الأقرب. طبعا بعض الفقهاء مثل القاضي عياض في إكمال المعلم يقول فرق بين الدرجة وبين الضعف، لما قلنا الفرق بين كلمة الدرجة والضعف، والأمر أيضا بعيد، ولكن لعل الأقرب ما ذكرته لكم، وبذلك يتضح لنا عندما قلنا إن الواجبات كم؟ 3. يقول: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، الوضوء هو الفعل، فعل الوضوء، ولا يكون إحسان فعل الوضوء إلا باتباع السنة وقد سبق بيانها. وليس المراد إكثار الماء، فإن الإكثار في الماء خلاف السنة لا شك. قال: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا الصلاة، هذه المسألة تسمى مسألة تشريك النية، بمعنى أن المرء ربما يعمل عملا خالصا لأجل شيء معين، ويعمل هذا العمل ربما أحيانا أخرى لشيء للعمل الصالح ومعه شيء من أمر الدنيا. التشريك في النية لا يبطل العمل كالرياء، الرياء يبطل العمل لأنه شرك، ولكن التشريك ينقص الأجر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، لأن أراد الغزو وأراد الغنيمة، فلما غنم نقص أجره، هذا تشريك في النية. لكن الرياء يمحق العمل بالكلية. مثله هذا الحديث الذي يخرج من بيته لأجل المسجد، عندما يسأل لما خرجت من البيت قال لأجل الصلاة، هذا الذي هو كملت نيته فيؤجر على الطريق، يؤجر على الطريق. الثاني من؟ الثاني الذي يخرج من بيته لعمل له، يريد أن يذهب للعمل، ومن العمل مر أذن عليه المؤذن فوقف وصلى، هذا لا يدخل في الأجر الذي هو بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. لذلك كان آكد صلاتين، آكد صلاتين يخرج المرء فيهما من بيته إلى المسجد، يعني غالبا هاتان الصلاتان لا يخرج المرء من بيته لشغل، وإنما يخرج المسجد هما صلاة الفجر والجمعة. فأما الفجر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. غالبا الناس لا يخرج من بيته إلا لأجل الصلاة. وفي الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر الحديث بعد قليل، حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني: من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ولذلك من خرج لأجل طاعة أجر في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن طالب العلم تستغفر له الملائكة والحيتان والنمل إذا خرج من بيته، مجرد الخروج لأجل طلب العلم فإنها تستغفر له. فهذه الوسيلة لأجل يعني كمال خلوصه فيها يكون. أما المقاصد الأعمال الأصلية، الأعمال الأصلية فهذه يكون عندنا قضية التشريك وقضية الرياء الذي يكون ممحقا للعمل. الأمر الثاني في هذه الجملة، استدل أهل العلم على أن الذهاب للمسجد مشيا أفضل من الذهاب ركوبا، لأنه قال له بكل خطوة، إذا لا بد من الخطى. وهذا الفهم له دليل يدل عليه، هو حديث أبي بكر الذي ذكرته، حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني الذي ذكرته قبل قليل، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب يوم الجمعة، مشى ولم يركب يوم الجمعة، فدل على أن المشي للمسجد أفضل من الركوب. الأمر الأخير في هذه الجملة أن هذا الحديث الوارد في الفضل قابله أفضل منه يوم الجمعة، فإن بكل خطوة يخطوها المصلي أجر سنة صيامها وقيامها. يقول أهل العلم: لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل أعظم من حديث أوس السابق، وهو أن بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. لا يوجد حديث مطلقا أعظم من هذا الحديث في الفضائل على عمل قليل، خطوة واحدة أجر سنة صيامها وقيامها لا يوجد. أغلب الذي يأتي هذه الفضائل العظيمة على أفعال يسيرة أغلبه ضعيف، كما قرر ابن القيم في المنار المنيف، فإنه قرر في المنار المنيف أن المعني بالحديث يستطيع أن يحكم على الحديث أنه ضعيف أو موضوع من غير النظر بالإسناد، وذلك بوسائل منها أن يكون أجر عظيم على عمل قليل، أو أن يكون الحديث طويلا، فإن أغلب الأحاديث الطوال لا تصح، أو أن يكون فيه أعداد ودقائق، وهكذا من القواعد ذكرها ابن القيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. إذا صلى هنا بمعنى الصلاة المعروفة، وهذا تدل على أن المرء يشرع له إذا دخل المسجد أن يصلي إما فريضة أو نافلة، وسيأتي معنا أن أداء الفريضة وسنن الرواتب تتداخل مع صلاة النافلة التي هي تحية المسجد. وقوله لم تزل الملائكة تصلي عليه، معنى صلاة الملائكة للآدميين الدعاء لهم، بمعنى أن الملائكة تدعو لهذا الذي جالس يكون جالسا في المسجد ينتظر الصلاة، تدعو له. فقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة الله عز وجل على عباده ثناؤه عليهم، وهذا ثبت في البخاري من حديث ابن عالية، وأطال ابن القيم في الاستدلال عليه في جلاء الأفهام. وصلاة الملائكة على النبيين وعلى المؤمنين دعاؤهم له، وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل له الرفعة. عندما تقول اللهم صل على محمد أنت في الحقيقة تدعو لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ما دام في مصلاه، المراد بالمصلى أحد أمرين كما سبق معنا، إما أن يراد به موضع الصلاة، أو أن يراد به المكان المحاط. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا صلى وبقي في مصلاه لم يذهب منه أو بقي في المسجد الذي هو فيه فإنه يكون داخلا في هذا الحديث، يشمل الأمرين. قد تنتقل من مكانك لكنك تدور في داخل المسجد فإنك يشمل هذا الحديث. والدليل على أن المصلى هو البقعة أحيانا أو المسجد كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أنه زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلي لي لأتخذ هذا المكان مصلى. وعليكم السلام. وبناء على ذلك المرأة إذا كانت في بيتها وأرادت أن تتحصل على هذا الفضل فإنه يكون هذا الفضل لها إذا صلت وبقيت في مصلاها، أي المكان الذي تصلي فيه. حيث عتبان مكان واحد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح يصلي فيه عتبان دائما، أليس كذلك؟ فدل على أن مجاوزته خروج عن المسجد أو المصلى بمعنى موضع السجود. فالمرأة إذا فرشت مصلاها فصلت فيه وبقيت تذكر الله كان لها هذا الأجر وهو انتظار الصلاة. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا شك أن من دعت له الملائكة فإنه يكون أحرى بالدعاء بالإجابة بأمر الله عز وجل. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، أي لا يزال له أجر الصلاة ما دام في صلاة. وبهذا يفهم أو استدل أبو هريرة لعبد الله بن سلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لا يوافقها إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه. قال كيف يكون يصلي وهو في آخر العصر؟ قال يأتي قبل فينتظر الصلاة فيكون في حكم المصلي في المسجد، أو تكون المرأة في مصلاها تنتظر صلاة المغرب فتكون في صلاة. ونحن ذكرنا أن أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيه في وقت العصر ماذا تذكرون؟ الذكر، وهذا وقت يغفل عنه الناس، لذلك وافق أن تكون فيه الساعة الفاضلة التي فيها إجابة الدعاء. الناس كلهم غافلون العصر، فلذلك وافق أن تكون في هذا الأجر العظيم وهذه الساعة الفاضلة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الجماعة ووجوبها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ذكر مصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة يدلنا على أن المنافقين يصلون هاتين الصلاتين، وإنما هي ثقيلة عليهم، وإنما هي ثقيلة عليهم، وثقلها عليهم من جهتين: الجهة الأولى من جهة وقتها، والجهة الثانية من جهة أنها تصلى جماعة. فأما من الجهة الأولى من جهة أن وقتها، فإن صلاة الفجر تكون بعد راحة ودعة، وأما صلاة العشاء ففي الزمان الأول كان وقت راحة ودعة، الناس ينامون مبكرين، فكان هذه الصلاة ثقيلة عليهم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأخر فيها عن أول وقتها، فتكون صلاة الجماعة عليهم ثقيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أنهم لا يصلون. ولذلك فإن الوقت مؤثر في صلاة المنافق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة المنافقين للعصر، وأنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها، فينقرونها كما ينقر الديك في الأرض. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثقل الصلاة إنما هو لأجل الجماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي ذهبوا إلى المسجد، ثم دلل بعد ذلك على المسجد. قال: صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهاتان الصلاتان من أعظم الصلوات بعد صلاة العصر. وقد سبق معنا عندما فاضل العلماء بين الصلوات الخمس، كان جمهورهم مفضلا لصلاة العصر على سائر الصلوات، ولذا هي الصلاة الوحيدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وولده، وتر نقص ماله وولده. فأهم الصلوات العصر، ثم تريها العشاء والفجر، لأنها علامة الإيمان، وتركها علامة نفاق، عياذا بالله، نسأل الله السلامة. قال: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والمثوبة، لأتوهما ولو حبوا. والمنافقون لا يعلمون ما فيهما من الأجر فقط، لا أو يعني أجر الآخرة، فإن في صلاة الفجر والعشاء مما يرغب المنافقين ما فيهما من الأجر في الدنيا، فإن الله عز وجل يفتح لمن صلى رزقا عظيما، ولذلك يستدلون بقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقرن الله عز وجل الصلاة بالرزق، فمن صلى رزق. وقد جاء في حديث أبي سعيد: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. الله عز وجل يقول: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، فما ظنك بمن شغله ذكر الله عز وجل عن مساءلة الخلق. إذن انقطاع المرء لله عز وجل بالصلاة عن مساءلة الخلق وذهابه لبعض زيادة شأنه يكون سببا في زيادة رزقه. وفي الحديث تعرفونه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها، من أعظم ما يكون البكور في صلاة الفجر. إذن ففي هاتين الصلاتين خيري الدنيا والآخرة، والمنافقون إنما يرغبون بما فيه خير الدنيا، وأما المؤمنون فإنما يرغبون بما عند الآخرة. نعم. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أنه لقد هم، أي عزم، فهو مجرد هم قلب لم يعمل شيئا عليه الصلاة والسلام، هم أن يأمر بالصلاة فتقام، أي يقيم المسجد فيصلي به رجل غيره. ولذلك جاء في تتمة الحديث: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. واستدل أهل العلم بهذه الجملة أنه يجوز التخلف عن الجماعة، سواء الجماعة الأولى أو عموم الجماعة، للمصلحة، كأن يكون المرء في مصلحة عامة، أو أن يكون خائفا على شيء، وسنتكلم ربما بعد قليل عن أحوال سقوط الجماعة. قال: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم عليهم بترك صلاة الجماعة، إنما يرى صلاة الجماعة. ومن قال من الناس أن هؤلاء لا يصلون بالكلية من الفقهاء لكي يقول إن هذا الدليل ليس دليلا على وجوب صلاة الجماعة، فيه نظر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بالظاهر دون الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأتوهما ولو حبوا، أي للمسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أصرح من هذه أنه قال: لا يشهدون الصلاة معنا، فدل على أن التحريق هذا إنما هو لأجل صلاة الجماعة، فدل على أنه يجب تجب صلاة الجماعة. أراد بعض أهل العلم أن يؤوله فقال: لا يشهدون صلاة الجمعة، لأن الجماعة عندهم الواجب هي الجمعة. نقول: غير صحيح أيضا هذا. لماذا؟ أول حديث في أي صلاتين؟ الفجر والعشاء، لم يتكلم عن الجمعة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المراد صلاة الجماعة. وهذا دليل صريح قوي بين ظاهر على أن صلاة الجماعة واجبة إلا لذي عذر. طيب، قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما فيها من النساء والصبيان، والنساء والصبيان، لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيوت أو النساء بالخصوص، مع أن ربما بعضهن يكن منافقات لا يصلين، مما يدلنا على أن المراد بالحديث إنما هم الرجال الذين لا يشهدون الجماعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو من باب التعزير، وقد استدل بهذا الحديث على أنه يجوز التعزير بإتلاف المال، لأن فيه تحريقا للبيوت، يحرق البيوت. وقد جاء التعزير في المال عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين: الموضع الأول في أخذ سلب من انتهك حرم المدينة، من عضد أو صاد في حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، فإن عقوبته ليس البدل مثل مكة، وإنما أخذ سلبه، يؤخذ ثوبه، يؤخذ الفأس الذي معه، وهكذا. والموضع الثاني: من غل من الغنيمة فإنه يحرق متاعه، وهذه من العقوبة بالمال. والصحيح خلافا لمشهور المذهب أن العقوبة بالمال مشروعة مطلقة، وما المخالفات المرورية التي تأتينا في ساهر وغيره إلا من هذا الباب، من باب التعزير بالمال. فلذلك الصحيح أنها جائزة التعزير بالمال، وقد قرر الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وأطال في إثبات جواز التعزير بالمال وأنه قد يكون نافعا. وقد استدل بهذا العلم الحديث أيضا الشيخ تقي الدين على أنه يجوز التعزير بالقتل، لأن ترك الجماعة ليس كفرا، الكفر ترك الصلاة، وإنما يجوز التعزير بالقتل، وافق في هذا مذهب المالكية، فإن المالكية هم، والرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، هم الذين يجوزون التعزير بالقتل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقوله استأذنت أي طلبت الإذن، المرأة تطلب الإذن من زوجها، فالاستئذان لا بد من فعل من المرأة قبل ذلك، في ذهابها إلى المسجد، أي إلى المسجد المعروف، لكي تحضر الجماعة ودعوة المسلمين. قال: فلا يمنعها، أي فلا يمنعها من الحضور والذهاب للمسجد، فإن ذلك منهي عنه نهي كراهة كما هو المتقرر عند عدد من الفقهاء. في هذه الجملة قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها مسائل من الفقه: المسألة الأولى، استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا أن يكون خروجا واجبا كمرض أو يعني لمصلحة واجبة عليها. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت فلا تمنعها، فلو كان منع الرجل زوجته غير مؤثر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المنع. والمرأة تكون ناشزا بفعل واحد من اثنين، إما بخروجها من بيتها من غير إذن زوجها يوما فأكثر تكون ناشزا هذا اليوم، والأمر الثاني أن تمتنع من الواجب الشرعي عليها من الاستمتاع ونحوه. إذا فعلت واحد من هذه الاثنين فهي ناشز، فتسقط تأثم قبل كل شيء، وتسقط الحقوق الواجبة لها على زوجها من النفقة وما في حكمها والقسم والمبيت وغير ذلك. فلو خرجت المرأة من بيتها يوما كاملا سقط حقها في النفقة هذا اليوم، وسقط حقها في المبيت هذا اليوم وغير ذلك. لو رجعت الغد خلاص ذهب نشوزها، وهذا يدل على ما سبق تقريره عند الفقهاء. الأمر الثاني أن منع الرجل امرأته من الذهاب لمسجد إنما هو للكراهة وليس للتحريم، وهذا هو المتقرر عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. والدليل على ذلك أنه يجوز للرجل أن يمنعها لمصلحة إما خاصة به أو عامة، كأن يكون هناك ضرر في الطريق. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث النساء لمنعنا من الذهاب إلى المساجد كما منعت بنو إسرائيل. فدل على أنه إذا وجدت المصلحة جاز، فدل على أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه نهى نساءه عن الخروج المسجد، قال لاختلاف الزمان، ولكن هذا النهي إنما هو للكراهة. فالأولى بالمسلم إذا طلبت امرأته أن تخرج للمسجد ألا يمنعها. وقد جاء أن امرأة لعمر كانت تخرج للمسجد فقيل لها لما تخرجين للمسجد مع كراهة عمر لذلك، قالت لو كرهه لمنعني. فقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي معنا، وإن عمر يكره أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة الذهاب للمسجد، ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك حضور الجماعة واحد، اثنين حضور دعوة المسلمين، فإن المرء إذا سمع دعاء في الخطبة فإنه يرجى بتأمينه إجابة الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العيد تخرج الحيض ليشهدن دعوة المسلمين. الدعاء ما تصل للمرأة الحائض ولكن ليعتزل المصلى، فسماع دعوة المسلمين والدعاء بهم حسن، وكثير من الناس لا يحسن الدعاء، فإذا حضر دعوة من يحسن الدعاء على السنة بأن يكون دعاؤه من جوامع الكلم رجيت إجابة دعائه، فإن المؤمن له أجر داعي. وقد قال الله عز وجل عن موسى وأخيه عمران قد أجيبت دعوتكما، كلهم دعاء، الحقيقة ليس كلهم دعاء، إنما موسى كان يدعو وعمران رضي الله عنه كان يؤمن فسماه الله داعيا. فإذا دعا الخطيب أو الإمام أو القانت في الوتر فقال المأموم خلفه آمين، فإن هذا يعني كأنك دعوت أيها المؤمن. من التأمين الذي فيه شهود جماعة المسلمين الفاتحة، وقد ثبت في الصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، وفي آخره هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد آمين. فمن يكون خلف المأموم خلف الإمام من المأمومين شهد دعوة كذلك. الأمر الثالث أن المرأة إذا شهدت الجماعة سمعت العلم، إذن ففيه مصالح متعددة وليس المقصود جماعة وحدها. وبذلك نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث بعض الروايات قال وصلاتها في بيتها خير لها، ما يدل على أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. طيب، نرجع لحديثنا الأول، صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، هل تدخل المرأة في هذا الحديث؟ نقول نعم، فصلاتها جماعة في المسجد أضعف أو مضاعفة على صلاتها منفردة، لكن صلاتها في بيتها ليس منفردة، في بيتها لأجل الستر أفضل من صلاتها جماعة في المسجد، لأن الحسنة قد تكون مضاعفة بحجمها وقد تكون مضاعفة بعددها. كذلك السيئة تضاعف في حجمها وتضاعف بعددها. السيئة في مكة مثل عدد السيئة في أي مكان في الدنيا، لكنها في مكة أي في الحرم أعظم ماذا؟ حجما وأعظم جرما لا عددا، بخلاف الصلاة فإن الصلاة أكثر مضاعفة 100,000 صلاة. وهل يقاس على الصلاة غيرها من الأعمال؟ فيه كلام لأهل العلم في هذه المسألة ربما يمر علينا. طيب، قال: فقال بلال، أيضا في هذا الحديث جملة نستفيده وإن كانت لا تتعلق بالصلاة لكن ناسب ذكرها، أنه كما جعل الله عز وجل أو منع الله عز وجل المرأة من الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، فقد أمر الله عز وجل الرجل ألا يتعسف في منع المرأة من حقها أو من حقه في المنع. ولذلك هنا الذهاب للجماعة صلاته في البيت أفضل، ومع ذلك قال لا تمنعها. فأنت أيها الرجل إذا أعطاك الله عز وجل نوعا من القوامة على المرأة فيجب عليك ألا تتعسف في استعماله وألا تأمر بشيء إلا بناء على المصلحة، فإن عملك هنا مبني على المصلحة ومناط به. قال: فقال بلال بن عبد الله، أي عبد الله بن عمر ابن عبد الله، والله لنمنعهن. فقال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. وهذا يدل على أن المؤمن ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالبذيء، فابن عمر ما عرف عنه السب قط، وإنما سب هنا لما غضب حينما خولف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن دائما إذا سمع حديثا قد صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى آية في كتاب الله عز وجل وقرأها قال على العين والرأس سمعا لله ولرسوله وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. المؤمن دائما إذا سمع بحديث فرح به، فرح صحيح، المؤمن إذا علم بسنة يفرح بها، يفرح ويستبشر. ولذلك كان أجر العالم أفضل بكثير من أجر غيره. إن امرأين قد يصطفان في المسجد بجانب بعضيهما فيصليان صلاة واحدة في قيامها وقعودها وخفضها ورفعها وغير ذلك من الأركان فيها، لكن أحدهما يكون أعظم أجرا من الثاني لما وقر في قلبه من الإخلاص، ولأنه يعمل هذه الأعمال بسنة، يرفع يديه لا تقليدا ومحاكاة لعلمه في حديث مالك بن حويرث بن عمر أن الرفع سنة، يضع يديه تحت صدره لا تقليدا وإنما لعلمه كما في حديث وائل أنه سنة، يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه مضمومتين حال التكبير حال السجود وغير ذلك، يضم قدميه عند السجود لا لشيء إلا لسنة، وهكذا. ولذلك جاء في حديث عمار في المسند إن الرجل لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ربعها، إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها حتى عد عشرها، صلاة واحدة ولكن الناس يتفاضلون لأجل ذلك. قال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، فغضب منه رضي الله عنه. وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا يدل على تسمية النساء بإماء الله عز وجل نسبة تشريف، فإن النسبة لله عز وجل قد تكون نسبة تشريف إذا كانت إضافة أعيان، إذا أضيف عين من الأعيان إلى الله عز وجل فهو شرف. كعبة الله، بيت الله، المساجد، بيوت الله، هذه أعيان ليست أوصاف، فإنه تشريف. عندما تقول فلان عبد الله شرف لك، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. المرأة عندما قيل إنها أمة الله تشريف لها وتذكير بحقها في نفس الوقت، لكي تعرف أن هذه المرأة منسوبة لله عز وجل نسبة شرف أمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بحق النساء يوصي بالنساء خيرا كثيرا، وهذا إماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إماء الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها، إنما هما في بيان السنن الرواتب وتبويب المصنف رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة ووجوبها. والحقيقة أن في البحث عن علاقة بين هذين الحديثين وبين التبويب نوع تكلف، ولكن الأنسب في ذكر هذين الحديثين أن يكون في باب صلاة التطوع أو عند صلاة الوتر، مع أنه عقد بابا في الوتر، ولكن على العموم ذكرهما في هذا الموضع قد يجعل فيه يعني بطريقة أو بأخرى علاقة. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه الركعات التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه تسمى بالسنن الرواتب، وسميت السنن بالرواتب أي أنها مترتبة على الفريضة، بعد كل صلاة فريضة أو قبلها تشرع هذه السنن. والعجيب أن هذه السنن لو تأملت في توقيتها لوجدت فيها أمرا عجيبا، فإنها في بين كل وقت ووقت تشرع فيه سنة من هذه السنن الرواتب، إلا ما بين العصر والعشاء، ما بين العصر والمغرب، فإنه لا تشرع فيها سنة لأنه وقت نهي متصل. والمغرب الأفضل فيها ماذا قلنا؟ تقديمها في أول وقتها، إذا وجبت صلاها، إذا وجبت يعني في أول وقتها، ولذلك من شدة المبادرة في أدائها فلا سنة قبلها، سنة راتبة. أما السنة المطلقة سنتكلم عنها بعد قليل. فبين الفجر والظهر ما هي السنة موجودة؟ السنة القبلية للظهر. وبين الظهر والعصر البعدية للظهر. وبين العصر والمغرب لا يوجد. وبين المغرب والعشاء سنة المغرب والعشاء، سنة المغرب البعدية. وبين العشاء والفجر سنة العشاء وسنة الفجر. وهذا يدل على أن الشخص لا يكون لاهيا حتى في غير الفرائض. وهذه السنن الرواتب هي أفضل صلاة التطوع بعد الوتر وبعد صلاة العيدين والكسوف. بعد صلاة العيدين والكسوف هي ذوات الأسباب التي تشرع لها جماعة، وبعد صلاة الوتر أفضل السنن على الإطلاق صلاة الرواتب، فهي أفضل من صلاة الضحى، وهي أفضل من السنن المطلقة، وأفضل من تحية المسجد، وأفضل من قيام الليل، إلا الوتر، الوتر لا أفضل منها، هي أفضل من قيام الليل. نتكلم إن شاء الله عن قيام الليل متى وقته وما هي ركعاته. إذن السنن الرواتب هذه أفضل. وهذه السنن الرواتب الحديث فيها من جهتين: الجهة الأولى في خصائصها، والجهة الثانية في عددها. نبدأ الأول في خصائص السنن الرواتب. ما هي السنن؟ يعني هذا لما جعلناها سنن رواتب ما هي خصائصها؟ الخصيصة الأولى فيها أنها أفضل السنن، إلا ما سبق بيانه، هذا ذكرناه قبل قليل واضح. الخصيصة الثانية أنها السنة الوحيدة التي يشرع المداومة عليها دائما، ما دمت في حضن يشرع المداومة عليها، ما تتركها أبدا، بخلاف بعض السنن فإن السنة تركها أحيانا. الأمر الثالث أن الصحيح من قولي أهل العلم أن السنن الرواتب لا يشرع تركها في السفر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي وحسنه الصنعاني في شرحه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. فيشرع فعلها وتركها، وإذا عرفنا قاعدة في الرخص التي في السفر انحل عندنا الإشكال. فإن الرخص في السفر على 3 أنواع: رخص الأفضل فعلها الترخص بها، مثل قصر الصلاة والجمع عند اشتداد السفر، ورخص الأفضل تركها، الأفضل ألا تفعلها، مثل الجمع بين الصلاتين عند الإقامة 4 أيام فأقل، ورخص يستوي فيها الأمران، يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك، رخص لك في تركها فتؤجر إن تركتها إن كنت مداوما عليها قبل، وإن فعلتها فلا شك أن لك أجر. ولكن الذي لا يداوم عليها في الحضر ليس له الأجر، لأنه حديث بموسى في البخاري: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. الذي ما يصلي السنن الرواتب في حضره وتركها في السفر هل يؤجر؟ ما يؤجر، لأنه ما يكتب له أجر ما كان يفعله. والدليل ما ذكرت لكم قبل قليل: وما استدل به من استحب ترك سنن الرواتب من حيث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه شيء ركعتي الفجر والوتر في الحضر ولا في السفر، فإن هذا محمول على المداومة ومفهومه ليس معتبرا. نكمل بعد الأذان. نعم. الخصيصة الثالثة لسنن الرواتب أن السنن الرواتب تركها مذموم، ترك السنن الرواتب مذموم. وقد قال بعض الأئمة: إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء. بل قد قال الشيخ تقي الدين: إن من يترك السنن الرواتب دائما ترد شهادته. يقول الشيخ الإسلام يقول إنه ترد شهادته لأجل التأكيد على هذه السنن الرواتب، يتركها بالكلية لا يصليها أبدا، فذلك يدل على تأكيد هذه الصلاة السنن. من خصائص هذه السنن الرواتب أن السنن الرواتب دون باقي السنن إلا الوتر فإنها تقضى إذا فات وقتها لمن كان معتادا لها، تقضى بمعنى أن من فاتته سنة الظهر جاز له أن يقضيها في وقت آخر ولو بعد العصر. سنتكلم عن وقت النهي بعد قليل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة صلى بعد العصر 4، فسألته عن ذلك فقال: حبسني وفود أتوا إليه صلى الله عليه وسلم عن سنة العصر عن سنة الظهر ففاتته فصلاها بعد العصر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلامي، من عادته أنه إذا فعل سنة استمر عليها إلى وفاته، فقيام الليل في حقه واجب وسائر السنن في حقه واجبة، فاستمر على هذه 4، وكان في آخر حياته، الوفود لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، فاستمر على هذه 4 إلى وفاته خاص به. فالصلاة بعد العصر 4 إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر عنها مرة فصلها مرة فتبقى في حقه واجبة. إذن هذا يدل على القضاء. ومتى تقضى الصلوات السنن؟ يقولون تقضى ما لم ينتهي اليوم. فسنة الظهر القبلية يجوز قضاؤها بعد الظهر، وسنته البعدية يجوز قضاؤها بعد العصر. شفت الصلاة الثانية يجوز له، العصر ليس له سنة. المغرب من فاتته سنة المغرب يجوز له أن يقضيها بعد العشاء. الفجر يجوز له أن يقضيها بعد الفجر، يجوز له أن يقضيها بعد الفجر، يقولون إلى الظهر، لأننا سبق معنا أن الظهر تبدأ صلاة أخرى. ودليلهم في ذلك نعم هذا في الوتر، بل سنة الفجر يجوز قضاؤها قبل الظهر ويجوز قضاؤها بعده، وإن كان بعض الفقهاء نصوا على أنها قبل الظهر وحده. الوتر يقضى إلى الظهر، ولهم في ذلك تفصيل سنذكره في باب الوتر إن شاء الله. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما هو عد سنن الرواتب؟ السنن الرواتب المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا 10: 2 قبل الظهر، و2 بعده، و2 بعد العشاء، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. وهذا العدد هو المذهب، فإن المذهب أن السنن الرواتب 10، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية بل السنن الرواتب 12 ركعة، وحمل عليها الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها، أو حديث الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، فقالوا يجب أن يكون عدد سنن الرواتب 12 ركعة، وقد جاء في سنن أبي داود من حيث عائشة زيادة ركعتين قبل إيش؟ قبل الظهر، فتكون 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بين العشاء وثنتين قبل الفجر. هذا رأي الشيخ، والمذهب والجمهور يقول لا بل هي 10. وأما حديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة، فإنها تشمل السنن الرواتب وغيرها، وهذا هو الأقرب، أن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها إنما هي كم؟ 10، هي سنن الرواتب. وأما أن يصلى قبل الظهر 4 فإنها سنة ولكن ليست من السنن الرواتب، كما أنه يصلى بعد الظهر 4 سنة وليست سنة من الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 ركعات بعد الظهر كن له حجابا من النار. من السنن أيضا وليست من السنن الرواتب 4 قبل العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي بإسناد حسن قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. إذن الأربع التي قبل الظهر والأربع التي بعد الظهر الزيادة على الثنتين والأربع التي قبل العصر هي سنن مستقلة وليست من السنن الرواتب، وليست من السنن الرواتب. هناك أيضا سنن أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، فكل بين أذانين صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وهذه ليست من السنن الرواتب. نعم، نأتي للحديث. يقول ابن عمر صليت، الآن بتكلم عن الجمعة، الآن صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. إذن هذه الجملة نستطيع أن نميز بينها وبين حديث عائشة لما قالت 4 قبل الظهر أن الرواتب منها 2، وأما 2 الأخريان فإنها سنة لكن ليست من الرواتب. قال وركعتين بعد الظهر هذه هي السنة الراتبة، والركعتان الأخريان الباقية التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من حافظ على 4 ركعات بعد الظهر كن له حجابا من النار أو حرم الله عليه النار، فإنها معناها أنها سنة الركعتان الأخريان. قال وركعتين بعد الجمعة، استدل بهذه الجملة على مسائل. الجملة الأخيرة وركعتين بعد الجمعة، استدل أولا على أنه لا سنة قبلية قبل الجمعة، وهذا صحيح، فإنه لا سنة راتبة، وإنما توجد سنة ولكنها غير مقيدة بعدد. ولذلك ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أتى المسجد قام يصلي حتى يدخل الخطيب، فالسنة لمن أتى المسجد يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة من غير عدد، لكن لا توجد سنة قبلية 2 أو 4 بناء على اختلاف بين مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، إنما هو في غير الجمعة استدلالا بهذا الحديث. فالجمعة إنما هو يجب ماذا؟ يجب مطلق السنة. وقال ابن رجب لا بل تجب سنة قبلية، ودليله على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجمعة يصلي في بيتي ركعتين. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يخرج من بيته إلا صلى ركعتين، وقد ثبت في ذلك حديثان أو أكثر، وصح عن 4 من الصحابة فعل ذلك، فالذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي السنة الراتبة. قال وركعتين بعد الجمعة، هذه أيضا استفدنا منها فائدة ثانية وهي السنة البعدية يوم الجمعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، وجاء أنه صلى 4، فجمع بعض أهل العلم بينهما بأن الركعتين إذا صلى في بيته، والأربع إذا صلى في المسجد، لأن الصلاة في البيت أعظم. وذهب بعض أهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله إلى أن هذا الجمع ضعيف، قال والصحيح أنه من اختلاف التنوع، فإنه أحيانا يصلي ركعتين بعد الجمعة وأحيانا يصلي 4، السنة الراتبة منها ركعتان، وأما مطلق السنة مثل ما قلنا بعد الظهر مطلق السنة أربع، فهي أربع، يجوز أن تفعل ثنتين ويجوز أن تفعل أربع، هي مطلق السنة، ولكن السنة الراتبة إنما هي كم؟ ثنتان، هذه السنة الراتبة، والأربع الثنتين زائدة يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فيكون من اختلاف التنوع. والحقيقة كلامه في هذا أوجه بكثير من كلام أهل القول الأول. قال: وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وهذه هي السنة الراتبة سبق ذكرها. قال: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وهذا يدل على أن هذه السنن الثلاث بالخصوص الأفضل صلاتها في البيت، بخلاف سنة الظهر فإن الأفضل صلاتها في المسجد. سنة الظهر الأفضل صلاتها في المسجد لمفهوم هذا الحديث. نعم. قال: وفي لفظ: قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. هذه هي السنة الراتبة للفجر. يقول ابن عمر: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. القائل هو ابن عمر أنه لا يدخل، مع أن البيت بيت أخته حفصة رضي الله عنها. وهاتان الركعتان هما آكد سنن الرواتب، سنن الفجر، ركعة الفجر آكد سنن الرواتب، آكدها. والدليل على آكديتها ما سيأتي بعد قليل في حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيهما أو ما فيها، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. وسنة الفجر هذه يستحب لها أمور: الأمر الأول أن تكون خفيفتين، بمعنى أن لا يطيل المرء في القراءة فيهما، بخلاف السنن الأخرى فإن المرء يفعل فيهما ما شاء من الإطالة أو عدم بحسب حاجته. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وهذا يدل على أنهما كانتا خفيفتين في القراءة. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه إذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، وإذا أطال القراءة أطال في الركوع والسجود، فإنه يسجد نحوا من قيامه طبعا. ونحن قلنا قاعدة: كل ما كان، قالوا كان إذن على صفة الديمومة، فكان ركوعه نحوا من قيامه، فدل على أن ركعة الفجر لا يطال فيهما. والمعنى في ذلك أن المرء إذا خرج من قيام الليل فإنه يطيل في قيام الليل ويطيل في الفجر، فلكي يتنشط لصلاة الفجر عليكم السلام فإنه يصلي ركعتي الفجر خفيفتين. من السنة في ركعتي الفجر ألا تكون إلا بعد دخول الوقت، وهذا يدل على أن كل السنن الرواتب القبلية هي والتي تكون قبل الظهر إنما تكون قبل الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي هاتين الركعتين إلا بعد الأذان، فدل على أن السنن القبلية تكون قبل الوقت، عفوا بعد دخول الوقت، تكون بعد دخول الوقت. وهذا هو الدليل أيضا استدل به من قال إنه لا توجد سنة قبلية راتبة للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وقت الزوال، فما يوجد قبلها وقت لكي يصلى فيه. نعم. والحديث الأخير حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين على صفة دائمة في حضره وسفره، كما سيمر معنا في حديث عائشة إن شاء الله في باب الوتر. وبعض الناس جرت عادته على التأخر عن صلاة الجماعة في صلاة الفجر فتفوته ركعتا الفجر فيقوم بقضائها بعد الصلاة، وهذه يسمونها وخاصة عند المالكية بالرغيبة، يسمون الفجر بالرغيبة لفضلها وعظيم الأجر فيها. فنقول لصاحبنا هذا: أنت فوتت على نفسك الرغيبة وأجرها، لأن قضاء السنة إنما يكون لمن غلب عليها مرة أو مرتين. والنبي لما تكلم عن الذي يفوت صلاة الوتر قال: فغلب على وتره، يعني هو وتره صفة الديمومة. فمن فاتته السنة القبلية ولم يكن من الفجر ولم تكن عادته صلاتها فإنه لا يشرع أبدا له أن يقضيها، ما يشرع. الذي يقضيها إنما هو من اعتاد عليها بصفة دائمة. ولذلك إذا رأينا شخصا يكاد في كل يوم، وللأسف هذا يوجد، كل يوم بعد الصلاة الفجر يقوم ويصلي ركعتين، نقول له أخطأت وأسأت، وينبه ويعلم، لأنه ليس من عادته التبكير وصلاة الركعتين. قال وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولا شك أن هذه الدنيا ومهما أوتي المرء فيها من الزهرة ومن النعيم، فإن الأجر الذي يتحصل له من الصلاة يكون أعظم بكثير. وفي قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، إيماء لذلك. فإن المرء إذا أنس بالصلاة واعتاد عليها وجاهد نفسه في أول أمره للصلاة في وقتها وارتاض في السنن، فإنه يجد في هذه الصلاة لذة لا توافقها لذة. حتى لقد قال بعض أهل العلم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. ولا يحافظ غالبا على ركعتي الفجر إلا من حافظ على قيام الليل. وكان بعض السلف إذا دخل في صلاته نسي من بجانبه، حتى لربما جاءه الزنبور كالنحل وغيره فقرصه مرة ومرات فما ينفتر من صلاته، لأنه قد قطع علائقه بالناس وأبقى علاقته بالله عز وجل. وكان ابن المبارك يقول: إذا قمت في صلاتك فرفعت يديك مكبرا فإنك إذا كبرت رفعت الحجاب بينك وبين الله، فادعه وناجه وبث شكواك واسأله رجاءك واسأله من خيري الدنيا والآخرة، ترى في ذلك شيئا عجيبا. يقول عبد الله إبراهيم بن أدهم: يقول: إننا في هذه العبادة في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعم حق، ولكن هذه اللذة ما تكون من أول صلاة تصليها، لا، بل لا بد من مجاهدة ودربة ورياضة. حتى لقد قال عبد الله بن المبارك: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة. يبدأ يجاهد نفسه شيئا فشيئا. قال: فالتذذت بها 20 سنة، بعد 20 سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ركعة الفجر، يعني بها السنة، ليس الصلاة وإنما سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الوقت في الغالب وقت دعاء، والتبكير لصلاة الفجر وهو الفريضة والإتيان بنافلة لست ملزما بها يكون بهذه الهيئة. هذا يدل على أن المرء في الغالب لا يحافظ عليها إلا وقد حافظ عليها وعلى غيرها من السنن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.